يا ليه يا ليه يا ليل يا ليه يا ليه سلام سلام يا مجاهدين سلام سلام يا مجاهدين سلام سلام يا مجاهدين سلام سلام يا مجاهدين انقوري ادا وشكاي انقوري ادا وشكاي انقوري ادا وشكاي انقوري ادا وشكاي وفشاول والله اسود وفشاول والله اسود وفشاول والله اسود وفشاول والله اسود امريكي ما يرحمونه امريكي ما يرحمونه امريكي ما يرحمونه امريكي ما يرحمونه يا مسلمين الله واحد يا مسلمين الله واحد يا مسلمين الله واحد يا مسلمين الله واحد الجهاد نار قويه الجهاد نار قويه الجهاد نار قويه الجهاد نار قويه يبغى له صبر شويه يبغى له صبر شويه يبغى له صبر شويه يبغى له صبر شويه الجنه فيها حوريه الجنه فيها حوريه ولا داعي ولا مجيب ولا داعي ولا مجيب يا روحي روحي معايا يا روحي روحي معايا يا روحي روحي معايا يا روحي روحي معايا للقتال في سبيل الله للقتال في سبيل الله وبسنيني مضرب ليما وبسنيني مضرب ليما صير باك ابوك دنيما نيما صير باك صير باك ابوك دنيما نيما صير باك ابوك دنيما نيما وامريكي ما يرحمون وامريكي ما يرحمون أسامة بن لادن يا مدوخ أمريكا ولاعب بحسبتهم لعبة سياسية سلم من الموت والله الشهادة عطية يا رب ترزقني يا اللي ظلمتونا خاف الله خاف الله ما ترحمونا خاف الله خاف الله يا اللي ظلمتونا خاف الله خاف الله ما ترحمونا خاف الله خاف الله حالي حالي يا البيكا يا حالي حالي يا البيكا دقتها في عرق قلبي دقتها في عرق قلبي من ضرب الدشكة شنبو طاب شنبو طاب من ضرب الهاوي شنبو طاب كانكا كلانكا جيميزي والعود كانكا جيميزي كانكا كدريا جيميزي كانكا كلانكا جيميزي كانكا جيميزي والعود كانكا ودمو دمو دمو دمو دمو دنهجرة دمو متيكن ترشي دمو غلبتو شوري دمو دمو دمو دمو دمو على مسلم على جدة أهاليها شدة أبو عاصم وأبو همام أحبتنا شباب جدة أحبتنا شباب جدة سلام سلم على الأحباب شباب قتلوا على الأفغان شباب قتلوا لنا أحباب أحبتنا شباب جدة أحبتنا شباب جدة